مش كرومبو واللي واقف جنبه ده حموكشة ابن اخته هيبقى معاه كل ما يروح في حتة ده عقله يوزن ستة لكن على قده حموكشة ابن اخته هيبقى معاه كل ما يروح في حتة ده عقله يوزن ستة لكن على قده